إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. اليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي، وهو الكلام عن التبرك. وبينا التبرك، قلنا التبرك نوعان أو أنواع ثلاثة: التبرك المشروع والتبرك الممنوع، والتبرك مختلف فيه. تكلمنا الأسبوع الماضي على معنى التبرك صحيح لغة وشرعا، وتكلمنا على أنواع التبرك الممنوع والمشروع. أسأل أم أكمل ثم أسأل؟ لا، ده في قوة هو الآن. أسأل أم أكمل ثم أسأل؟ لا، ده مفيش قوة، ده أنا مش سامع أي حاجة. أسأل، مفيش غير صف محمد وأحمد الشباب الجدد ما شاء الله، أو لا نورت المسجد كما يقولون، فما أدري ناخد بقولهم ولا بقول الإخوة الأكابر. الأكابر مش بقولكم، تقدمون العلم يسرع بصاحبه. نسأل بعد ما نكمل. النوع الثالث من أنواع التبرك هو التبرك المختلف فيه، وهو التبرك بذوات الصالحين. كثير ما تسمع من الناس يقولون فلان هذا بركة، زاراني اليوم بركة. مش بركة يعني أهبل، هم بعض الناس العوام بيقولوا البركة، أنت راجل بركة يعني أنت إيه؟ لا، أنا أتكلم على البركة بحق تحل البركة. وترى كثير من الناس الطيبين إذا زارهم أحد الصالحين يقولون إحنا حلت علينا البركة، هذه البركة. هل هو تبرك بذات الصالحين أو تبرك بأثر الصالحين أم ماذا؟ يعني هذه المسألة هل كلها مسألة صحيحة، تبرك بالذات وبالأثر، أم تبرك بالأثر فقط، أم تبرك بالذات فقط؟ هذه التي سنتكلم عنها لننظر هل الأدلة في ذلك صحيحة أم لا. أقول أولا التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الباب كل الباب يعتمد كثير من الناس. يعني السخاوي وهو يترجم للنووي يقول النووي بركة، شيخ الإسلام تيمية إذا قرأت في تراجم شيخ الإسلام تيمية ترى البركة كل البركة في ابن تيمية، في خطواته، في كلماته، في علمه، في تصنيفه، في ترجيحاته، بركة. فهل هذه البركة مستقلة أم هي تابعة لبركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يختلف اثنان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل المبارك أو أشد الناس بركة في هذه الدنيا، أو أعظم الناس بركة في هذه الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق أجمعين، وهو سيد البشر وولد آدم أجمعين، وهو أكرم الخلق على الخالق، وهو الذي له المكانة العليا السامقة السامية عند ربه جل في علاه، فهو أعظم الناس بركة. فإن بركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أشرقت شمس الإسلام على الدنيا بأسرها، وعبدت الناس لله جل في علاه، فأخرج أصحابه الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، وهذه بركة لا تدانيها أي بركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك ورسول مبارك في ذاته وفي أثره وفي علمه وفي رسالته وفي نبوته، فهو مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بركة، ويلتمس منه البركة في ذاته وفي آثاره، والأدلة على ذلك كثيرة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غلام له كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنس وأبو موسى أعتقد ولد له إبراهيم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى له بإبراهيم أو أتى له بالطفل، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ التمرة فلاكها في فمه، ثم أخذ ريقه المبارك، يعني جمع ريقه مع ريق الطفل لينزل في بطنه شيء حلو يعني، فأخذ بريقه وريق الطفل، ثم دعا له بالبركة، يعني برك عليه، دعا له بالبركة، وبعد ذلك سماه إبراهيم. قال أنس يبين لنا أنه التمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا موسى لما أتى بطفله لرسول الله يلتمس البركة. وكذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما ولد مولود إلا جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحنكهم ويدعو لهم بالبركة. أيضا من الأدلة على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقر الصحابة على ذلك لأن هذه سنة تقريرية مع الفعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فكان ينام عندها وكان هو محرم لها، يعني هي من أخواله من الرضاعة والله تعالى أعلى وأعلم، فكان ينام عندها فيعرف، يكون للنبي صلى الله عليه وسلم عرق، وعرق النبي أفضل من طيب المسك، فكان يعرق بأبي هو وأمي، فكانت تأخذ الوسادة تعصرها وتأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في قرورة كما في الصحيح، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها فسألها عن ذلك فقالت إني أتبرك به لي ولأولادي، يعني الصغار يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها مقرا أصبت، يعني أصبت أن تتبركي بهذا. وأيضا في الصحيح عن عمر بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم وذهب في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على أهل قريش مكانة النبي من أصحابه، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنخم نخامة فتقع على يد أحدهم إلا يدلك بها جلده، وقال وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوء النبي تبركا بهذا الماء. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما ردوه عن البيت وكان الموقف موقف إحصار دعا الحلاق ثم حلق الجانب الأيمن ثم أمر أن يحلق الجانب الأيسر ثم فرق هذا الشعر على أصحابه لأبي طلحة وغيره على أصحابه يتبركون بهذا الشعر، ولذلك بقيت شعرة واحدة مع أحمد بن حنبل كان دائما يتبرك بها يجعلها تحت عينيه ويجعلها على لسانه ويجعلها على بطنه يتبرك بها ويعلم أنها شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بأثر من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو موسى الأشعري وبلال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقبلان البشرى فبشرهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وغسل وجهه ثم مج في الماء شرب الماء ومج فيه ودعا وبره وقال اشرب منه واغسل وجوهكما به فتبرك بهذا الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك كانوا يتبركون ببول النبي بل ويتبركون بدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى بعض الفقهاء يقولون إن بول النبي خصيصا بول طاهر، لأن المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبالت وأخذت بول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفي به فشربت بول النبي، هذا الإسناد فيه ضعف لكن يستأنس به، فشربته ووضعته في بطنها تبركا ببول النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا عبد الله بن الزبير عندما احتاج من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حجامة فقال له ضعه في مكان لا يراه أحد فيه، فأخذه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبأته؟ قال نعم، وضعته في مكان لا يمكن أحد أن يراه فيه، فقال أين وضعته؟ قال وضعته في بطني، يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للناس منك وويل منك للناس. إن صح الحديث هذا أيضا تبرك بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع هنا على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول إن كان التبرك جائز بأثر من أثار النبي فهو أشد جوازا بإيش؟ بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة علم النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فهذه أدلة قاطعة جازمة بالتبرك بأثر النبي. وهذا العلم على ما أظن أنه الآن في محل النظر فقط، هذا العلم نظري وليس عملي. لما؟ أين هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تأتي بقى الرجل الذي صنف مصنفا كالجبل مسمين عالم النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يصور في نعال ما ندري من وين أتى بها، ورجل آخر أتى بعصا وعمامة وقال هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لهم بذلك؟ فنقول هذه الآثار نظرية، الآن احنا نبين قطعا أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي من الاستحباب بمكان، إن لم يكن وجوبا على من يستشفي بهذا وهو يعتقد في الله في علاه أن يجعل ذلك سببا. حتى أن الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من ثياب رأى النبي صلى الله عليه وسلم إزار ورداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكسونيها يا رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون لهذا الرداء، والمرأة كانت صناعته خصيصا لرسول الله مما علمت لضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم ومما علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عنده أكثر من رداء ولا إزار، فقال له اكسونيها، فلامه أصحابه، لأن سلم ما سئل قط إلا وأعطى بأبي هو وأمي، هذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من بركة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلام الصحابة هذا الصاحب على أنه يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرداء، وهذا يعتبر قاطع القاعدة قاعدها العوام، وهي أحسنت ابدأ بنفسك ومن تعول أدناك ثم أدناك. ففقراء الجامع أو الجامع لا يكون أقرب من إيه؟ من الأب والأم والابن. ولذلك قال أدناك ثم أدناك، فكأنهم يستقون ذلك من الأثار النبوية. لا، في قاعدة أخرى قال سامح، وهي ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذه قال بها بعض العلماء، والصحيح أن هذه القاعدة لا يعمل بها، بل ما أخذ بسيف الحياء فهو حلال، لكن هو أجحف على الرجل الذي أعطاه بسيف الحياء. هنا الآن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون للرداء، وكان السلام لا يرد سائلا بحمل الأحوال، فخلع رداءه وأعطاه للرجل، لكن الرجل اعتذر أمام أصحابه وقال أردت أن أكفن فيه تبركا بما مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل أيضا الفصيح البليغ الفقيه، عندما سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف للغزوة وضربه بمخصرة في يده، ضربه على خاصرته أو ضربه على بطنه، فقال يا رسول الله أوجعتني أو آلمتني يا رسول الله بأبي هو وأمي، فقال القصاص يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتص الصاحب منه. انظروا لما يكون الأمير أو الوزير أو الرئيس يفعل ذلك ويتقي الله في الرعية، كيف تكون الرعية؟ تنزل النعائم تطرى والبركات تطرى من السماء والنصر يأتي لا محالة. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عن بطنه، فقام الرجل فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على ذلك؟ قال ترى ما نحن فيه يا رسول الله، نحن في الصف والآن الحياة ممكن أن تقطع في ثانية واحدة، ترى ما نحن فيه، فأردت أن يكون آخر ما أمسه في حياته هي بطن النبي صلى الله عليه وسلم تبركا لذلك. فهذه الصحابة كانوا من أفقه الناس، وكانوا يتبركون بأثر النبي وبذات النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا من هذه الأدلة نظر الفقهاء لهذه الأدلة، وجمهور أهل العلم نظروا لهذه الأدلة فقالوا هذه الأدلة دليل واضح على جواز التبرك بآثار الصالحين، والذي أعلنها صراحة النووي في مسلم ثم أكد عليها وخط عليها ألف خط الحافظ ابن حجر في الفتح، والذي يعني قال بقولهم الشوكاني تبعا لهما، قال بذلك ونصر هذا القول نصرا مؤذرا كما يقولون، نصر هذا القول وقالوا عندنا الأدلة قد تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا يقتصرون على وضوئه، وتبركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بكل شيء من رسول الله، بشعر النبي، بالماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا به. وكان جابر يبين ويقول ومج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة، وهو يتبرك بهذا الماء الذي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم على وجه جابر بن عبد الله. فقالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين. قالوا وفوق هذه الأدلة نحن نستدل بأدلة أخرى كثيرة، منها أولا قول الله تعالى وقال لهم النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما أكمله مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فهؤلاء كانت الآية لهم أن يأخذوا بآثار الأنبياء ويتبركوا بها، ولذلك قال النووي فهذه فيها دلالة واضحة على التبرك بآثار الصالحين. فإذا أخذت عمة شيخك أو أخذت عصا شيخك أو قميص شيخك تتبرك به كان لك ذلك، هذا التبرك، يعني وأنت تسير في الشارع تتمسح على ظهره وعلى رأسه تبركا جاز لك ذلك. ويقول تبرك بأثار الصالحين قد ورد بهذه الآية. واستدل أيضا بدليل آخر وهو حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أنه بعدما عمي بصره وما استطاع أن يذهب إلى المسجد وكان يؤم الناس وقال بيني وبينهم هذا النهر وإن الأمطار تأتي فتعوقني أن أذهب إليه أو أؤمهم فصلي عندي في مكان أتخذه مصلى. قال صلي عندي في مكان، ما المكان كله رحب عنده يستطيع أن يصلي، لكن أراد أن يتبرك بالمكان الذي صلى به أو صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صنع له طعاما فأراد أن يطعم أولا، الرجل أراد أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فقال لا أين تريد أن أصلي؟ تقديم الأهم على المهم واجب. فتقدم إلى المكان فصلى فيه واتخذه مصلا تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عقب الحافظ وقال هذا فيه دلالة على التبرك بآثار الصالحين. والدليل الثالث الذي استدل به الجمهور على جواز، وهذا قول الجمهور صراحة على جواز التبرك بآثار الصالحين، حديث أيضا عائشة وأنس أنهم كانوا يأتون بالأطفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكهم، يعني يأكل التمرة ويجعل ريق التمر في في الطفل ويدعو لهم بالبركة. قالوا هذه دلالة على أن المولود لابد لمن يفعل ذلك معه يكون صالحا تبركا بريق الصالح حتى ينزل في بطن المولود أو الطفل ريق الصالح. واستدلوا أيضا بدليل قالوا إن الشافعي رأى رؤيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال بشر أحمد. من أحمد؟ الشيخ محمد هو الشيخ أحمد. بشر أحمد يعني إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، بشر أحمد يعني بالرفعة، وليصبر على بلوى ستأتيه. والبلوى كانت خلق القرآن، فبعث بهذه البشرة لأحمد مع الساعي وقال لساعيه وأتني بثيابه، أو قال بغسول ثيابه. تعرفون يعني غسول الثياب؟ يعني يأخذ ثيابه ويغسلها في الماء، والماء المتبقي يأخذ الشافعي فأخذ ويغتسل به تبركا لتقى أحمد، وارى أحمد تبركا بأثر أحمد. قلنا لهم طيب ما الأدلة الأولى؟ هذا دليل الشافعي ظاهر بالتبرك بأثار الصالحين. الأدلة الأولى كلها أثار إيش؟ النبيين، إما الأنبياء موسى وهارون وإما محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ونحن نقيس الصالحين عليهم، لأن هذه هو ما تبرك به إلا للصلاح والتقى والورع والقرب من الله الذي في علاه، فده تبرك بالصالحين. هذا قول الجمهور وأدلتهم من الأثر ومن النظر. كما قلنا التماس البركة يكون في الصلاح، قالوا من النظر إن الآيات والأحاديث كلها تدل على أن البركة تأتي مع أهل الصلاح وأهل التقى والورع. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأيضا يعني ما من مترجم يترجم لعلمائنا إلا ويقول فلان بركة. سخاوي ترجمته للنووي قال والنووي أوجز ما يقال في النووي، النووي بركة ولا نعم، والله ما قال فإن النووي بركة، لكن سنبين يعني إيه بركة النووي. فقالوا هذا من النظر، الصلاح إذا وجد في مكان وجدت البركة. أما رأيتم قول الله تعالى من سعادة المرء أربع، وذكر منها المرأة الصالحة، فالمرأة الصالحة بصلاحها في بيت زوجها تأتي له بالبركات. وقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها أننا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى، فإن البركة بالصلاة موجودة في هذا البيت، إذن لأهل الصلاح يكون معهم البركة. فهذا أثر ونظر، هذا الكلام فيه نظر، وإن كان قول الجماهير وإن كان المرجح لهذه الأقوال الفحول من الشافعية كالنووي وابن حجر وإمام الحرمين وغيره، بل كثير من الشافعية وهذا كلام مرفوض طبعا، لكن كثير من الشافعية وهم يصنفون في مسائل الحج ويقولون ومن آداب الحج أن يسافر من مكة إلى المدينة، قالوا ويتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعلنون مسألة التبرك بشرف بشراسة. والخطيب الشربيني صاحب كتاب الإقناع ومغني المحتاج من الأوتدة في هذه المسألة، فكثير من الشافعية يرون بهذا التبرك. فنحن نقول هذا قول الجماهير، لكن عارضهم كثير من المحققين أو قليل من المحققين سريعنا دي من البركة برضه. لو إيش أفعل صحيح؟ أما رأيتك ابن دقيق العيد لما دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية دخل يتكلم معه في المسألة ثم سكت ساعة وخرج، وكانوا يعني كانوا دائما يقولون ابن دقيق العيد هناك شاب خرج من دمشق اسمه كذا هناك، فكان تشوق له ابن دقيق العيد، فقالوا له على أبواب مصر، قالوا له جالسته؟ قال جالسته. قالوا ماذا تقول فيه؟ إن الناس انبهرت بحاجة اسمها ابن تيمية، شاب صغير انبهرت به الناس، ماذا تقول فيه؟ قال أقول لم يرى مثل نفسه، يعني لم يخلق مثله حتى الآن. قالوا تناظرت معه؟ قال لا. قالوا لما؟ قال إذا تكلم كان كالسيل الجرار. أنا ما أقول ذلك عن نفسي أعوذ بالله والله أبدا، لكن أنا أتكلم على أن دي كان دأب كثير من الصالحين من العلماء. قالوا كان إذا تكلم في مسألة فتحت له مسألة ينهال كالسيل الجرار. وذلك ابن القيم قال عقبوا على شيخنا وقالوا إذا تكلم في المسألة طلبنا منهم من المشرق فأتى بالمغرب والمشرق والجنوب والشمال والشمال الغربي والشمال الجنوب. هذا رجل جاهل، يقولون على شيخ الإسلام أنه جاهل. فقال ابن القيم معقبا وهذا من جهلهم وضيق أفقهم وسعة علم شيخنا وتبحره وتدقيقه في المسائل، ما ترك مسألة إلا وشفاها أتى بكل شيء عنه. فما أدري ما من أحد يعني، لكن الرسول كان يعيد الكلام ثلاثا وكان يتكلم فصلا، والرسول هو إمامنا، فكأننا نفعل مثل ما فعل قدر إمكاننا. كان أبو هريرة، حتى أعبد موقفك، كان أبو هريرة يجلس فيجلس ويعقد مجلس التحديث كما في الصحيح، فيسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتشهدين يا صاحبة البيت، يعني هو يأتي بجانب البيت ويقول تشهدين لمن؟ ولنعم الذي يقر. لو أقرته عائشة من الذي يعارضه إذا أقرت عائشة أبا هريرة؟ لكنها يعني كانت تصلي في ذات مرة فما راجعته، كان مع عروة بن عمر وأبو هريرة في المرة الثانية، فقالت ماذا يفعل هذا على مين؟ فكان المكير شديد، قالت والله ما رأيت رسول الله يسرد الحديث كما يسرده هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم مفصلا، وإذا تكلم بحديث أعاده ثلاث. لو أنا أخذت الشطر الثاني فإذا أتكلمت في درس فأعدته ثلاثا يبقى من ثلاث سنين إن شاء الله نخلص الكتاب، نخلص الكتاب بعد ثلاث سنين، هذا يعضده. طيب أنا ما أعيد ثلاثا لكن أبطئ قدر إمكاني، كلما تراني أسرع أشر علي حتى أبطئ. أقول خالف بعض المحققين جماهير أهل العلم في التبرك وقالوا لا يجوز التبرك إلا بالنبي بذاته وكلام أحاديث ذكرها بالنبي بذاته وأثاره، وغير النبي لا يقاس على النبي ولا يجوز بحال من الأحوال قياس غير النبي على النبي. فقام الذين قالوا بالتبرك بأثار النبي قالوا لا، نحن لا نسمع لأحد إلا بدليل، فلو عندكم أدلة فأتونا بها. قالوا عندنا أدلة، وإن كانت هذه الأدلة نظرية لكنها تحل محل الأدلة الأثرية. أولا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. مات رسول الله بعدما تبركوا بذاته وآثاره وتبركوا بالجلوس معه، بعدما مات رسول الله ما رأينا عمر يأتي يتبرك بأبي بكر، وأبو بكر بإجماع أفضل الصحابة على الإطلاق، بل هو أفضل الناس، أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فما رأينا عمر ولا عثمان ولا علي جاءوا ليتبركوا بأبي بكر، وعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كانوا يجلسون معه يأكلون الطعام واللقمة تلد بعدها اللقمة، كان الطعام يكثر في أيديهم ولا ينقص من البركة من بركة أبي بكر. بل أسيد بن حضير يقرر بركة أبي بكر وبركة آل أبي بكر عندما ذهبت عائشة رضي الله عنها أرضاها في سفرة مع رسول الله وانفرط العقد، وكانت قد استعارت هذا العقد من أسماء تتزين به لرسول الله، وكان الناس ليس معهم ماء وليسوا على ماء، ففي الليل قالت يا رسول الله انفرط العقد، ضاع العقد، أريد العقد، عقد أسماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس مع أزواري، خيركم خيركم لأهلي، فأمر الناس بالمكوث والجلوس. فذهب أسيد بن حضير يستعدي أبا بكر على عائشة، قال أما رأيت ما فعلت عائشة؟ قال ما فعلت عائشة؟ قالت أجلست رسول الله. طبعا يا ما أجلست الناس، طالما أجلست رسول الله يبقى أجلست إيه؟ الناس. أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، وآية التيمم ما كانت نزلت، فماذا يفعلون؟ كيف يصلون الفجر؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه وعائشة ويتقص عن من؟ عن خالها أبي بكر، ويتقص عن خالها أبي بكر عن أباها ولا عن أبوها؟ عن أبوها ولا أباها؟ يسمعنا عن أبيها، نعم استقام اللسان الآن، عن أبيها. فقالت وهي تتكلم عنه انظروا بقى كيف كان فعل أبي بكر مع عائشة من الشدة. دخل أبو بكر، قالت دخل أبو بكر، وكان لها أن تقول دخل أبي، تقول يا أبو بكر. بعض العلماء قال ليس من الأدب، طبعا استغفر الله ما نتكلم على عائشة لأن في عذر العائشة لما فعلت ذلك، قالوا بعض العلماء قالوا من الأدب أن تنادي شيخك كما تنادي أباك، فليس من الأدب بل من الاحتقار، كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد في حلية طلب العلم أن من الاحتقار الوالد أن تناديه باسمه، يكون أبوك اسمه محمد تقول يا محمد أو تقول يا أبي محمد، ما يصح، ليس من الأدب. قال ومنزلة الشيخ منزلة الأب في ذلك، فكان لزاما عليها أن تقول أبي، دخل علي أبي، لكن قالت. وطبعا نحن نقول عائشة هي من الأدب بمكان ومن التقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعذرها مقدم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وهي زوجة نبيكم في الجنة رضي الله عنها وأرضاه، لكن كان لها عذر وعذر قوي. قالت دخل علي أبو بكر، لما؟ فلابد أن نسألها يا عائشة لما لم تقولي أبي وقلت أبو بكر؟ فقالت لما دخل علي كان رسول الله، انظروا حب عائشة للنبي، حق لها أن تفعل ذلك مع رسول الله، كان رسول الله كان ينام على فخذ، كانت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ودخل أبو بكر مغضبا فقال لها أول ما تكلم يا لكع، لكع يعني إيه؟ يا لئيمة. فقال لها يا لكع أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، وما يعني قطعها بسيف الكلام وقطعها بسيف الضرب أيضا. قالت فغمزني أو قالت لهذني أو وكذني في خاصرتي، هنا وهذه شديدة على المرأة، وكذني في خاصرتي ولا أتحرى. والله لو أتيتم بمن وكذته أو ضربته في هذا المكان بذات في الخاصرة لابد أن يتحرك. فكانت عائشة تقول وما تحركت، تتألم تتألم بشدة، قالت وما تحركت لمكان من حبها في رسول الله، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وما تحركت. فلما خرج أبو بكر بعدما عنفها وشد عليها في الفجر قام الناس، والويل كل الويل لإيه؟ للناس، كيف سيصلون ليس على ماء وليس معهم ماء. فأنزل الله وحيا يتلى إلى يوم القيامة آية البركة، آية التيمم في سورة المائدة. فدخل أسيد بن حضير بعدما استعدها أبو بكر قال لها لعائشة أو قال لأبي بكر ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فقال أبي بكر كلهم بركة، فأبو بكر بركة وعائشة بركة وأسماء بركة وعبد الله بركة، كل أبناء أبي بكر بركة، فهؤلاء بركة. ولم نرى واحدا من صحابة رسول الله ذهب يتبرك بأثر من أثار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. عمر بعد موت أبي بكر هو أفضل الخلق أجمعين بعد أبي بكر، لم نرى أحدا فعل ذلك معه، ولم نرى أحدا فعل ذلك مع عثمان ولا مع علي. إذا يأتي ينادينا الآن أو تنادينا القاعدة المهمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا أول دليل لهؤلاء سنة الخلفاء الراشدين، لم يفعلوا ذلك إلا بالنبي دل ذلك على القصة. الدليل الثاني قالوا من مقاصد الشريعة سد الذرائع وحسم المادة، أو قالوا القاعدة الفقهية التي نتفق عليها جميعا الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا والتبرك بذات الصالحين وسيلة للغلو فيهم، التبرك بذات الصالحين وسيلة للغلو فيهم. وقد بينا في العام الماضي لما شرحنا كتاب قاعدة جليلة في التفريق بين أهل الشرك والأوثان، نعم وأهل الإيمان، هذه بينا أن أول شرك في البشرية هو بسبب الغلو في الصالحين، عندما ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كان الغلو فيهم، قالوا هؤلاء أقوام من الصلاح بمكان، فلابد أن نمثل لهم تماثيل حتى نقتدي بإيش؟ بأفعالهم وعبادتهم وصلاحهم ورعيهم. ثم تدرج الغلو حتى اعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله، ثم عبدوهم من دون الله، وهذا الذي قرره ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فإذا الغلو في الصالحين ذريعة كبيرة في الاعتقاد فيهم، يعني الاعتقاد الشرك فيهم بأن يعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أيما تحذير، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا لما دخل على القوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال سلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يجري بكم الشيطان فيجعلكم تغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فترفعونه درجة فوق درجته، كما قال قائلهم ومن جودك الدنيا وضراتها. هذا هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم عند الموالد وغيرها، قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو في من؟ في أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يقول له ومن جودك الدنيا وضراتها، إيش الضرة هذه؟ الأخرة، يعني كأنه يقول من جود النبي الدنيا والأخرة بما فيها الجنات ونهر، ومن علومك علم اللوح، لوح المحفوظ، علم اللوح والقلم. ولذلك عقب المحققون وقالوا هذا الرجل من البله بمكان، قالوا ما ترك لله شيئا، أعطى رسول الله كل شيء، فهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيام تحذير في الغلو. فقالوا وهذه التبرك بذات الصالحين وسيلة للغلو في الصالحين. ترى أو الآن الغلو في الإمام أبو حنيفة جعلهم يسبون أبا هريرة الكوثري عليه من الله ما يستحق، لينافح عن مذهب الأحناف، وهو والأقوال باطلة، أقوال من الخطأ بمكان، وهي تصادم صراحة حديث النبي، يأتون إلى حديث النبي ويقولون هذه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ما كان يعقل ما يروي. سب في من؟ في أبي هريرة بسبب الغلو في بعض الصالحين. فالصحيح أننا نقول هذه وسيلة للاعتقاد فيه من الاعتقاد الشركي، والوسائل لا أحكام المقاصد. إن قلنا بحرمة الاعتقاد فيهم ما لا يعتقد إلا في الله، فالوسيلة التي تؤدي إلى الاعتقاد فيهم بهذا الاعتقاد هي أيضا محرمة، كبيع العنب لمن يعتصره خمرا، أحسنت والله، والله أحسنت كما ألمح لنا الشيخ الفاضل، لأن هدم الإسلام كان بالغلو. لما غلوا في علي بن أبي طالب اللهو وصلوا به للإلهية، حتى أنه بعدما حرقهم في النار قال تحرق بالنار وما يحرق بالنار إلا رب النار، أنت إلى هنا والعياذ بالله. وهذا غلو، وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغلو، الغلو في أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا أولياء المتقون، يعني لو كان من أهل البيت وكان من الفاسقة ليس من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له التوقير ولا التعظيم ولا الاحترام. ولذلك النبي صلى الله عليه يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا قالوا الدليل الثاني الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن التبرك بذوات الصالحين وسيلة إلى الاعتقاد فيهم ما لا يعتقد إلا في الله في أولا، أو الغلو فيهم، وما ضاع الدين إلا بسبب الغلو. قالوا ونحن أيضا بعد هذه الأدلة التي سردناها التي تسد عين الشمس كما قالوا، قالوا نرد على أدلتنا. هذه الأدلة التي أتيتم بها كلها عن النبي أو عن الأنبياء، ونحن نقول يجوز التبرك بالنبي بأثر النبي بذات النبي بكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننازعكم بأنكم ارتقيتم مرتقا صعوة. كيف ذلك؟ قالوا أنتم جعلتم الصالحين أو أحد الناس من هذه الأمة في منزلة سيد الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم نجعل ذلك، والصالحون يقتدون ويقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، لما لا نفعل بهم ذلك وهم على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأصل عندنا عدم التخصيص، لأن الله جل وعلا إذا شرع شرعا وإذا حكم في الناس بأحكام ووضع أحكاما كانت على العموم وليست على الخصوص. يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء عموما، لما قال الرجل يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل للأمة عامة. فالأصل في الأحكام أنها لا تنزل للأعيان، الأصل في الأحكام العموم، فإذا لا نخصص للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة عندنا نقول بالعموم، وأن الأصل في الأحكام العموم. فناوشوهم وقالوا أقررتم أن أدلتكم كلها عن الأنبياء؟ قالوا لا، بقي دليل عن الشافعي وهذه لا مدخل فيها للأنبياء. قالوا إذن انتظرونا في الكلام على الأنبياء ثم الكلام على قصة الشافعي، أما الكلام على الأنبياء نحن نقول بالخصوصية. بعد الاتفاق معكم أن الأصل في الأحكام العموم، نحن نقول بالخصوص، يعني التبرك بأثار الأنبياء خصوصا في الأنبياء فقط لا بالصالحين. فقالوا لهم ونازعوهم أين أدلتكم على التخصيص؟ قالوا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر أجمعين، موسى في عصره وأفضل البشر أجمعين، عيسى في عصره وأفضل البشر أجمعين، إبراهيم في عصره وأفضل الناس أجمعين، وهذه بأدلة متوافرة متضافرة. توافقون؟ توافقون؟ ادوني دليل واحد على ذلك، على أن النبي أفضل من غيره، دليل واحد. نعم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وين وجه الدلالة؟ لا، تقديم ذكر الأنبياء. أحسنت، جزاك الله خير، لفض فوق أنه قدم، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، صدر الباب بذلك. طبعا إذا قال النبيين وسكت يبقى يدخل تحتهم الرسل، يبقى النبيين والرسل، النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين يدل على إيه؟ على أنه أفضل الخلق أجمعين. نعم، أن كفة إنسان ترجح فيها أبو بكر. نعم، لقنك الشافعي؟ لقنك ولا ما لقنك؟ لفض فوق. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بذلك بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأيضا قول الله تعالى من المصطفين الأخيار على من؟ الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ومن الناس، ومن الناس من تبعيضية لمراتب الناس، فهذه دلالة على الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. فإذا كانوا أفضل البشر فهذه دلالة على الخصيصة التي كانت لهم، لأن البركة كل البركة مع هؤلاء وهم أفضل البشر، وهم أفضل البشر، فإذا لا يقاس غيرهم عليهم، لا يقاس غيرهم عليهم. فلما قالوا ذلك قالوا طب إذا الشافعي أخذ وتبرك بغسول ثياب أحمد بن حنبل، وأحمد ليس بنبي. قلنا لهم أولا إسنادكم إسناد مظلم، فإن هذه القصة لا تثبت على الشافعي بحال من الأحوال، هي مهلهلة كما يقال، إسناد مظلم لا تثبت عن الشافعي، فهي لا تثبت عن الشافعي، ونقول الأحكام فرع على التصحيح. قالوا طب يمكن أن تتنزلوا معنا؟ قلنا تنزلنا معكم، وحدث من الشافعي، والله لا نقبل للشافعي هذا الفعل ولا نقبل منه هذا القول، هو القائل إن صح الحديث فهو مذهبي، هو القائل إذا خالف فعلي فعل النبي أو قولي قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، هو الذي قال قول الصاحب حجة ما لم يخالفه أحد. ودائما يحتج بقول النبي يقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، هذا فعل الشافعي، وفعل عمر يخالفه، وفعل أبي بكر يخالفه، وفعل عثمان يخالفه، وفعل علي يخالفه، وفعل ابن عباس البحر يخالفه، وفعل ابن عمر التقي الورع الأثري يخالفه. بمن نأخذ؟ نأخذ بالشافعي أم نأخذ بهؤلاء الأكارم الأماجد الأخيار؟ نأخذ بفعل الصحابة، لأن العلم ما قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإن فعل الشافعي والحمد لله أنه لم يفعل، وكما قلت لا تزود عن الشافعي بحال من الأحوال، وإن فعل ذلك والله لا نأخذ به. نضرب بهذا الفعل عرض الحائط ونقدم أبا بكر ونقدم عمر ونقدم عثمان وعلي. يبقى إذن ليس لهم حجة في ذلك بحال من الأحوال، وأننا نقول التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الدليل الأول فهو في الأنبياء، وهو رد تفصيليا الآن، فهو خاص بالأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، بموسى وهارون وآثارهم، وبينا أن هذه خاصة بهم، وقلنا إن لم يكن خاصة نتنزل معكم ونقول جاءت آثار موسى وهارون وتبركوا بها. هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا. الصحيح الراجح أنه ليس بشرع لنا، أو نقول شرع لنا، هذا صحيح راجع أصوليا، شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يكون ناسخا له، وقد جاء من شرعنا النسخ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الغلو في الصالحين، لأن الغلو يصل بالإنسان أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فإذا خالفهم أصول شرعنا فلا نأخذ به. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عتبان تفصيلا، لما صلى في مكان عتبان، إن عتبان يأخذ هذا المكان إقرارا أولا من النبي أن يصلي في بيته، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى عندما قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا فلبي. فأراد أن يأخذ إقرارا ويرتاح قلبه ويأخذ إقرارا من النبي أن يصلي في بيته، وهذه طبعا لمن يقول بإيه؟ فرضية العين، فيأخذ إقرارا منه أن يصلي في بيته، هذه أولا. والثانية إن تبرك بفعل النبي وبالمكان الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يتبرك. ومن في جانب النبي ومن يساوي النبي حتى نقول نأتي بالشيخ الفلاني يصلي لي في هذا المكان أتبرك وأصلي فيه، وأن أقول وأتذكر الشيخ الفلاني الصالح التقي الورع قد صلى فيه، بل هذه مدعاة لأن يظن الشيخ الصالح في نفسه أنه من أتقى الناس وأورع الناس، فيدخله العجب ويدخله الكبر والعياذ بالله، فهو يهلك بهذا التبرك. فنحن نقول من يداني النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته؟ لا أحد يداني النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته، فلا يجوز التبرك بأثر الصالحين. أيضا في الحديث الثالث تفصيلا، حديث أنه أعطى ريقه للطفل، حديث تحنيف المولود، فنقول هذه المسألة فيها دقة نظر. إن كانت على التبرك بريق النبي فهي خاصة بالنبي ولا تحنيف بعد ذلك، ده الصحيح الراجح. إن قلنا بأن تحنيك الطفل بريق النبي المقصود به هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى في الحديث أن أنس قال وبرك، يعني دعا له بالبركة، يعني كانت العلة الأولى أن الشيء الطيب يدخل في قلبه وفي معدته، وبرك يعني دعا له بالبركة، فكانت تبرك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالبركة، فهذه تجعلنا نقول أن العلة ليست التبرك، ولو كانت التبرك هذه السنة قد انقطعت ولا تعمل، ولا يصح الامرأة ولدت ذكر أو أنثى أن تذهب به لصالح أن يحنكها أو تفعل ذلك معه، لأن المسألة إن كانت في التبرك فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح كما بين ابن القيم ونوه أن الإنسان عند خلو المعدة أفضل ما ينزل ويرطب قلبه ومعدته الإيه؟ الشيء الحلو التمر، ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف للناس وأمر الناس وحث الناس على أنهم إذا أراد أن يفطر بعد صيامه يفطر على إيش؟ على تمرات، فإن لم يكن على حسوات من الماء. فهذه دلالة واضحة عن أن المقصود الأسمى هو أن يدخل الشيء الحلو في معدة الطفل، ولذلك نحن لا نشترط بالتمر، ممكن بعسل، ممكن بسكر، ممكن بأي شيء طيب، لكن التمر أولى، لكن أقول ليست مقصورة على التمر، لأن المقصود شيء حلو يدخل معدة الطفل. فنحن نرد عليهم بذلك ونقول إن كانت تبركا فهذه سنة قد انقطعت وماتت ولا يمكن لأحد أن يعملها مرة ثانية لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقصود الأسمى هو دخول الشيء الحلو في معدة الطفل أول ما يدخل عليه حتى يعني يرطب قلبه وغير ذلك، فنحن نقول هذه سنة إلى يوم القيامة، وهذا هو الرد على من قال بجواز التبرك بآثار الصالحين أو التبرك بالصالحين. فإذا نمنع ذلك ولا يجوز بحال من الأحوال التبرك بذوات الصالحين، ثم نرد عليهم ونقول ويجوز لنا أن نتبرك بالصالحين. قالوا أنتم متناقضون، أو أنتم حالة كونكم متناقضين، أنكرتم علينا ورددتم على أدلتنا، كيف أنكرتم علينا ذلك ثم وافقتمونا فيه؟ قلنا لا، أنكرنا عليكم التبرك بذات الصالح، لكن وبأثره، لكننا نتبرك بالصالح بدعائه، وهذا من باب التوسل الصحيح، نتبرك بدعاء الصالحين. عكاشة بن محصن لما جلس المجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال له عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا وتبرك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت منهم. وأيضا تبرك الرجل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فرد الله عليه بصره، فهذا تبرك بدعاء الصالحين. فالتبرك بدعاء الصالحين، طبعا ما أحد يقول لي هذا النبي ولا يقاس عليه مثله، ماذا نقول؟ نقول عندنا الأدلة بحار تدل على أن الصحابة كان بعضهم يسأل بعضه إيش الدعاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أويس القرني رجل من مراسم من قرن كان برا بوالدته، فمن رآه منكم فليش فليستغفر له، يعني يسأله أن يدعو له بالمغفرة. فقال عمر قال أنت أويس؟ بعدما وصل إليه قال استغفر لي، قال أنا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فهذه دلالة على أنك تتبرك بدعاء الصالحين، وما من عالم من العلماء إلا كان يتبرك بدعاء الصالحين من العلماء في عصره. أيضا نتبرك بالصالحين بعلمهم، فإن العلم بركة، فنحن نتبرك بجلسة العلم بما فيها من الخير، تحفنا الملائكة صحيح، ونكتب بأسماءنا وأسماء بأنا أمهاتنا عند ربنا الألف علاه، ويثني الله على أهل المجلس خيرا. وأيضا الله جل وعلا يقول هؤلاء القوم الأشقى بهم جليسهم، فالبركة كل البركة أن تسمع حديثا للنبي فتنتفع به فتعمل فيكون نجاتك في هذا الحديث، هذه بركة كل البركة، فهذا تبرك بالصالحين بعلمهم بدعائهم بعلمهم. أيضا يمكن التبرك بعبادتهم، لكن كيف ذلك؟ التبرك بعبادة الصالحين، نعم نتبرك بعبادة الصالحين، لا التبرك بعبادة الصالحين، نقول العبد الصالح المتعبد لربه نتبرك بعبادته أننا نتأسى به، دي أول شيء مضح علينا فتأسينا به. الأمر الثاني نتبرك بعبادة الصالحين أن المكان الذي يعبد فيه لا تحفه الملائكة، والخيرات والبركات تنزل في المكان الذي فيه الصلاح، لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولذلك نحن نقول للمرأة لا تعنتي على زوجك، لا تشددي عليه وتقول اخرجي اعطينا بطعام اعطينا بشراب اعطينا بزقاء اعطينا بكساء، صلاحك يأتيك بما أردت، بل أكثري من الصلاة والسلام على النبي، وأكثري من الاستغفار، وأكثري من العبادات في بيتك، تجدين الخير يأتي مع زوجك، لأن البركة البركة كل البركة في الصلاح وفي عبادة المرأة في بيتها، هذا أيضا تبرك بهذه العبادات بعبادة الصالحين. نحن نقول إذا قلنا بهذا التبرك نمنع التبرك بالذات، لأن التبرك بالذات أيضا وسيلة إلى التبرك بهم بعد الممات والذهاب إلى قبورهم والتوسل بهم ودعائهم من دون الله جل في علاه، هذا أيضا يوضع دليل مع الأدلة للقوم الذين أنكروا التبرك بذوات الصالحين. لذا نقول نمنع التبرك بذوات الصالحين وأثار الصالحين، ونبيح التبرك بما يكون متعديا من الصالحين كدعاء كعبادة كعلم كذكر كاستغفار كقراءة قرآن كسماع الأحاديث، نتبرك بالأفعال المتعدية من الصالحين نتبرك بها، ولنا في ذلك أسوة بالصالحين الذين كانوا سلفا لنا. وهذا آخر الكلام على مسألة التبرك، لكن نحن نقول إن التبرك بالكلام على سير العلماء تبرك مشروع، وهذا التبرك ليس بالعلماء الذين ماتوا، لا التبرك المشروع في ذلك أن تتبرك بسيرة العالم الذي تعبد لله جل في علاه وجاب الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ينشر دعوة الله جل في علاه ويعبد الناس لله جل في علاه، فنتبرك بالتأسي بفعل هؤلاء الصالحين لا بذواتهم ولا بأن السيرة وحدها هي التي نتبرك بها، هذه السيرة تنبئنا عن طاعة وتحثنا على طاعة، فنتبرك بهذه السيرة على أنها تحثنا على طاعة. نعم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بأثاره هذه مشكلة، جزاك الله عنا خيرا، وهذا كما قلت تعج كتب الفقه بهذا الكلام، الحنابلة والشافعية كثير، لكن الحمد لله أن القاضي حسين وإمام الحرمين ينكرون ذلك إنكارا شديدا، هم يقولون نتبرك بقبر النبي، ما هو أثر من أثر النبي وأثر النبي موجود فيه، فنحن نقول هل القبر ثوب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ ها؟ لا. طب القبر كان شرابا يشربه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ ها؟ هل مج النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وبقي الماء على فوهة القبر حتى نتبرك به؟ لا، ليس أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبرك به، فهو ليس أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبرك به. فلا يجوز بحال من الأحوال التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك بمكان. انتهى. إذا قيل الأخ المبارك يبقى يقصد فيه بركة علمه وبركة ما هو فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله عنا خيرا.